السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا وأهلينا وفي صحتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين ويشفي المرضى، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، هذه رسالة لمن قطع شوطا في طريق البناء الإصلاحي، ممن ينطلقون من مرجعية الوحي ويتخذون هدي النبي صلى الله عليه وسلم دليلا، ويعتزون بانتمائهم إلى مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، متتبعين لهديه، مستنيرين بأنوار سنته، وفي نفس الوقت يعتنون بالأولويات والمركزيات، سواء كانت مركزية في الدين أو مركزية في الواقع، مقتدين في ذلك بأنوار الأنبياء عموما، مستندين على ما في هدي الأنبياء الإصلاحي من العناية بالمشكلات الكبرى وما إلى ذلك مما تعلموه في أنوار الأنبياء، ممن قد جعلوا التزكية أمرا مركزيا مهما ملازما لا يتخلون عنه ولا يتركونه ولا يعني يقصرون فيه، بل يلازمون التزكية وأعمال القلوب والعناية بها على طول الطريق. وممن لديهم إدراك لأهمية الوعي بالواقع، ويحرصون على أن يكونون على أن يكونوا متصلين بواقعهم، وممن لديهم إدراك لأهمية الانتماء للأمة الإسلامية، وأن يقدم هذا الانتماء على أي انتماء آخر، ممن لديهم عناية بقضايا المسلمين، ممن يشغلهم هم الإسلام ويعنيهم، من هؤلاء الذين يعلمون قيمة العلم وأهمية اليقين والإيمان، من هؤلاء الأمل الذين بإذن الله تعالى نرجو أن يكونوا لهذه الأمة بركة وخيرا بإذن الله تعالى. إلى هؤلاء الكرام الذين يجب أن يدركوا قيمة أنفسهم وقيمة ما تعلموه، وأن يزدادوا في ذلك. هذه رسالة مختصرة في أهمية العطاء، وفي أهمية أن يكون لهم بصمة وأثر ودور في هذا العطاء. وحقيقة العطاء والنفع الإصلاحي ينقسم إلى قسمين، وهذان القسمان هما يعني يعتبران كالمراحل، يعني المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. فأما المرحلة الأولى فهي العطاء التدريبي، يعني العطاء الذي يعطي فيه الإنسان ويقدم فيه بعض الجوانب الإصلاحية، وهو في نية نفسه أو في داخل نفسه وفي نيته أنه يتدرب على العطاء. والقسم الثاني أو المرحلة الثانية هو العطاء المتقن المقصود لذاته. فأما العطاء التدريبي فهو مرحلة ضرورية قبل الوصول إلى العطاء المتقن، وهذه المرحلة لا غنى للمصلح عنها، لا بد أن يعطي هذا العطاء التدريبي. وهذا العطاء التدريبي من المهم أن يكون في مجالات مختلفة، وأن لا يكون في مجال واحد فقط، بل يجرب المصلح عدة مجالات. يستثنى من ذلك بعض المصلحين الذين تنضج لديهم رؤية تامة، وتكون لديهم فرص محيطة بهم في مجال العطاء المحدد يعني المحصور. هذه حالات استثنائية لا أتحدث عنها، لكن بشكل عام المصلح حتى تنضج عنده الرؤية الإصلاحية وينضج عنده المجال الإصلاحي لابد أن يجرب في مجالات العطاء، مجالا على إثر مجال، مجالا على إثر مجال. لا أقول يجرب كل المجالات، ولكن بعض المجالات يجرب أكثر من مجال مختلف، ليرى نفسه ويرى إمكاناته ويرى قدراته، ويرى كيف يمكن له أن يقدم، كيف له أن يعطي، ما المشكلات الحقيقية العملية التي تصطدم به. وهذا لا بد فيه من جرأة، لا بد فيه من مبادرة، لا بد فيه من انطلاقة، ولا بد فيه من اصطلاح وتقبل لفكرة الخطأ. ولا أقصد بالخطأ الذي هو فيه إضلال للناس، وإنما الخطأ في يعني مستوى الأداء، الخطأ في الناحية الفنية، الخطأ في بعض التقديرات، الخطأ في بعض الأمور التي تكتنف حالة العطاء، فهذه لا بد منها ولا يسلم منها أحد. فهذه النقطة الأولى، وهي أن يعني عفوا هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى هي أن العطاء ينقسم إلى قسمين ومرحلتين. النقطة الثانية هي أن العطاء الثاني المتقن لا يكون إلا بعد المرور بالأول. والنقطة الثالثة هي أهمية تنوع المجالات العطاء، أهمية تنوع مجالات العطاء في المرحلة الأولى. والنقطة الرابعة هي في أيضا ذكرتها، وهي في تقبل فكرة الخطأ الذي يمكن أن يحصل في المرحلة الأولى. إذن هذه أربع نقاط وليست نقطة واحدة، وإنما هي أربع نقاط ذكرتها على التسلسل. ثم بعد ذلك من الأمور المتعلقة بالمرحلة العطائية التدريبية هي أهمية أن تكون هذه المرحلة طويلة، يعني أهمية أن لا يستعجل الإنسان الثمرات في هذه النقطة الخامسة، أهمية أن لا يستعجل الإنسان الانتقال إلى العطاء المتقن، العطاء لا أريد أن أسميه النهائي ولكنه العطاء الناضج، العطاء المتقن الناضج، هذا لا يستعجل الإنسان فيه، وإنما هو نتيجة بإذن الله تعالى لكثرة المحاولة والاجتهاد المبني على ما تعلم الإنسان في مرحلة التدريب العطائي. هذه المرحلة كما قلت يجب أن تطول، هذه النقطة الخامسة يجب أن تطول هذه المرحلة. فإن قلت يعني كم تطول، أقول لك هي أكيد يعني من المؤكد أنها يعني لا تحصر للجميع في مرحلة زمنية محددة. يعني أنا مثلا عندي تجربة مع طلابي على أرض الواقع، نستطيع أن نقول أن كانت مرحلة التدريب العطائي يعني تقريبا مدة سنة ونصف، تقريبا كانت بمدة سنة ونصف وتحت إشراف مباشر وتحت تجربة وتحت يعني محاولات أخطاء وتحسين وما إلى ذلك، حتى بعد ذلك وصلوا إلى العطاء الناضج ما بين سنة ونصف إلى سنتين، وهذا يعني أظنه أقل مدى في التدريب العطائي، أظنه أقل مدى والله أعلم. ويحتاج الإنسان إلى طبعا هذا الآن تحت إشراف ووجود فرصة، يعني هم لم يبدأوا من الصفر وإنما هم في مكان أصلا متاح وتحت إشراف تربوي وإشراف تعليمي وإشراف إصلاحي، وهم فقط يعني يطبقون، فما بالكم لو كان الإنسان سيبدأ من الصفر وليس عنده مكان وليس عنده فرصة محيطة به وليس عنده أحد يشرف عليه، وإنما سيحاول ويجتهد، قد تمتد مرحلة التدريب العطائي إلى 3 سنوات، وهذا ليس بكثير، ولكن الإنسان يجب أن يصاحب فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى وأن ينتبه للنقطة السادسة. ما هي النقطة السادسة؟ هي ألا يدخل الإنسان فيما لا يحسن. وفرق بين المبادرة والشجاعة وبين أن يتجرأ الإنسان على ما لا يحسن وأن يتكلم فيما لا علم له فيه. وهذا يقودنا إلى النقطة السابعة المهمة جدا، وهي أن من سمات مرحلة التدريب العطائي، من سمات مرحلة التدريب العطائي أن يستند الإنسان في عطائه على غيره، يستند على من هو أسبق منه وأعلم منه وأكثر تجربة منه. ولا وأقصد بالاستناد، أقصد بالاستناد تحديدا الاستناد العلمي والاستناد المنهجي، بمعنى أنه الإنسان في مرحلة التدريب العطائي لن يستطيع أن يعني لن تكون لديه قناعات علمية متقدمة وراسخة وتأليف كتب معينة وتقديم مواد يؤسسها تأسيسا، وإنما بطبيعة الحال سيكون هذا الدور العطائي دور فرعي، هذا الفرعي يعني يتفرع عن أشياء معينة. ولذلك أنا أنصحكم إخواني وأخواتي أن يكون عطاؤكم في مرحلة التدريب العطائي هو متعلق بأمور قائمة في الإصلاح، يعني خدمة مواد معينة، إعادة إنتاج مادة معينة، مثلا مادة معينة أنت استفدت منها فائدة كبيرة وترى أهميتها للشباب أو أهميتها للمصلحين أو أهميتها للعاملين، وقدمت هي على شكل محاضرة أو سلسلة في 100 حلقة ولا 70 ولا 12 حلقة ولا 40 ولا 30، فأنت مثلا تعيد تبسيطها، تعيد إنتاجها، ولكن الأفكار والمعاني هي مستمدة من هذه المادة التي أنت تأخذها بدون أن تكون أنت الذي ينتج أساس المادة، أنت تنتج الصورة الجديدة لها. ومن يعي هذه النقطة بإذن الله لن يتعب كثيرا في العطاء، لأنه البعض يستعجل، البعض يريد أن يذهب إلى العطاء الناضج، العطاء المتقن مباشرة، بينما المطلوب أن تبدأ بالعطاء المستند على عطاء غيرك، تبدأ بالعطاء المستند على عطاء غيرك. وكما قلت لكم مرة تنتجها مثلا أنت تلقيها إلقاءا بأسلوبك بطريقتك، فتتعود على الإلقاء الإعلامي وتتعود على مواجهة الكاميرا وتتعود على تلخيص الأفكار، ومرة تكتبها كتابة فتتعود على تلخيص الأفكار وعلى حسن عرضها وما إلى ذلك، ومرة يعني تنزلها تنزيلا على بعض أقربائك من الصغار، من أبناء من أبنائك إن كان لك أبناء، أو من إخوانك الصغار، أو من بعض أفراد العائلة، أو إذا كنت في سياق مركز علمي أو دعوي أو تربوي فعلى الطلاب الموجودين، وليس من جهة أنك أنت الشيخ الكبير العالم، وإنما من جهة أنك ناقل للأفكار، موصل لها، مبسط لها، ومعين على تلقيها بصورة صحيحة. فهذه المرحلة مرحلة الاستناد على أفكار غيرك، الاستناد على منهجية غيرك، الاستناد. ولا تقول يعني هذا معناه أنه مخالف للإبداع وأنه لا، أقول لك هذه مرحلة. إياك أن تستعجل فكرة تقرير آرائك واجتهاداتك وما إلى ذلك. حتى أنا ما أتكلم آراء واجتهادات من ناحية الفقهية ولا لا، وإنما حتى آرائك واجتهاداتك في قضية الدعوة والإصلاح وما إلى ذلك، هذه دعها لاحقا، دعها لاحقا. أنت الآن يعني استند على تجربة غيرك، استند على عطاء غيرك، استند على إصلاح غيرك، ممن تثق في دينهم وعلمهم وتجربتهم، ممن رأيت بركة تجربتهم ونفع هذه التجربة لأمام الناس، وأن الله سبحانه وتعالى بارك فيها ونفع بها، فأنت تجتهد فيها. إذن هذه سمة سابعة مهمة جدا في سمة التدريب، في سمة التدريب العطائي. السمة الثامنة هي، أو النقطة الثامنة هي، أهمية عدم الانقطاع عن البناء المركز في مرحلة التدريب العطائي. يعني لو قلنا إن الإنسان، يعني لو أردت أن أقسمها بالسنوات على سبيل التقريب، لاحظوا على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، لقلت أنه مثلا إن أول 3 سنوات مثلا هي تكون في البناء الخالص، هذا غير ما أوجبه الله وفرضه إذا في إنكار منكر أو شيء، هذا عطاء يعني شيء آخر، هذا تكليف شرعي. لكن أتكلم عن العطاء الذي هو نعم من الأمر الشرعي، ولكنه في الزيادة، في الإحسان، في الإعطاء، في الإصلاح، في نفع الأمة بشكل عام. هذا يعني إذا أردت أن أقسمها بشكل تقريبي أقول 3، ما يعني ما لا يقل عن 3 سنوات تكاد تكون في البناء الخالص. لما نقول في البناء الخالص مو معناه أنك أي بناء، لا، معناه البناء الذي تعبت فيه على نفسك وفعلا راجعت المواد ومشيت فيه بمنهجية صحيحة، وهي لا تكفي 3 سنوات، لكن أقول 3 سنوات على سبيل التقريب، ما بين 3 إلى 5 سنوات، لكن خلينا نقول الآن 3 سنوات على سبيل التقريب. ثم بعد ذلك تدخل في التدريب العطائي، والتدريب العطائي تستمر فيه يعني كما قلنا لمدة 2 سنين، ما يقارب 2 سنين، وهذا التدريب العطائي بالسمات التي ذكرت تستمر فيه مع الناحية البنائية، بحيث أنك إذا أردت أن تنتقل إلى بداية العطاء الناضج، وليس إلى العطاء الناضج تماما، وإنما إلى بداية العطاء الناضج، تنتقل إلى العطاء الناضج برصيد 5 سنوات بناء متقن ومكثف ومنهجي وقوي وتعبت فيه وراجعت وحررت واجتهدت، وبسنتين، بما لا يقل عن 2 سنين من التدريب العطائي. هذه معادلة مهمة، من يفقهها سيفقه الكثير بإذن الله في قضية الإصلاح وفي المجال الإصلاحي وما إلى ذلك. وبالتالي احنا نتكلم عن 5 سنوات بنائية تتخللها في 5 سنوات، يعني في آخرها تتخللها 2 سنوات عطائيتان ضمن مجال التدريب العطائي. النقطة التاسعة أن يكون هذا التدريب العطائي ضمن مجموعة، أو ضمن من يعين من إخوانك أو من أخواتك. الكلام موجه للرجال وللنساء، بمعنى أنه من الأفضل، هذا على سبيل الاستحسان لا على سبيل الإلزام، أن يكون التقديم العطائي في أن يقول التدريب العطائي لا تكون فيه وحدك، يعني ما يكون اجتهادا محضا، حتى وإن احنا قلنا أن من سماته الإلزامية وليست الاستحسانية أن تكون فيه مستندا فيه إلى غيرك من ناحية العلم، لكن أقول حتى وإن كنت مستندا فيه إلى غيرك من ناحية العلم، فمن الأفضل أن يكون العطاء فيه تعاونيا ولو مع واحد. فتختار، يختار الإنسان صديقا له، تختار الأخت أختا لها، صديقة لها، يتعاونان فيه على عطاء معين، بغض النظر عن مجالات العطاء المتنوعة الكثيرة التي يعني يمكن أن يدخل فيها الإنسان. فهذه نقطة مهمة وهي من باب الإحسان ومن باب الكمال، ليست من باب الإلزام. النقطة العاشرة والأخيرة هي أهمية التعب والتحرير والبحث الذي لا يعطل من حيث الزمن، ولكنه يتم الاجتهاد فيه في اختيار مجالات العطاء أو مجالات التدريب العطائي. يعني احنا عندنا مجالات تدريب عطائي كثيرة، منها ما يدخل تحت اسم التعليم، وهذا التعليم وظيفة عظيمة جدا، وهي من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأنه معلم، وفي كتاب الله: ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا مجال كبير. تقول لي ماذا؟ أقول لك تعليم. ماذا أقول لك؟ يعني في كل ما يدخل تحت أمور الدين والاحتياج الواقعي المرتبط بالإصلاح وبالأمة الإسلامية وما إلى ذلك، وهذا يعني مجالات كبيرة. لكن هذا عنوان كبير اسمه التعليم. عنوان آخر كبير اسمه الإعلام، سواء كان إعلاما مرئيا أو مكتوبا، سواء كان حتى الإعلام المرئي الحاجة إليه ماسة، لأنه كثير من الناس مثلا يعمل قنوات تليجرام وما إلى ذلك، وهذا شيء جيد، لكن يكتفون بالكتابة. لكن الحاجة إلى الحديث الشفهي، خاصة في ظل تصدر كثير من الرويبضة وتصدر كثير من يعني التافهين وتصدر كثير من الناس الذين يضلون ويغون ويتجرؤون ويذهبون إلى مرحلة العطاء الذي من المفترض أنه العطاء الناضج، ويذهبون إلى مرحلة الاجتهاد في الآراء وفي العلوم قبل أن يعني قبل أن يبدأوا أصلا في البناء، أو قبل أن يقطعوا طريقا صحيحا في البناء، ولا يتواضعون ولا يعني يتركون ما يحسنون. فهذا يؤكد أهمية التجربة في مجال أو أهمية ثغر الإعلام والكلام والحديث. وفي مجال ثالث وثغر ثالث اسمه التربية وما يتعلق بصناعة المصلحين، وهذا له صور وله أشكال وله وسائل وله يعني قوالب، سواء من جهة المحاضن التربوية أو من جهة التوجيهات التربوية أو من جهة أفضلها الممارسة العملية في صناعة المصلحين وفي تربية الأجيال الصاعدة على خدمة الإسلام والمسلمين وما إلى ذلك من القضايا. وهناك ما يتعلق بمجال تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم في مختلف القضايا، في قضايا الأمة، في قضايا الـ يعني المفاهيم والأفكار المرتبطة طبعا تصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة، سواء الخاطئة المتعلقة بالناحية ناحية مثلا المهددات الفكرية، الحاد النسوية، الإبراهيمية الوطنية المتعصبة، المدري إيش إلى آخره، أو من ناحية مفاهيم وأفكار مرتبطة ب يعني خلينا نقول بطبيعة تلقي الدين، بأهمية تلقي القرآن على منهاج النبوة، بعدم الاكتفاء بجانب الحفظ، وإنما إلى آخره. فالمجالات حقيقة كثيرة. هذه طبعا هذه كلها في من ليس عنده ثغر يعني لازم أو ملزم أمامه، لأن هناك من لديه ثغور مباشرة أمامه، هو في بلد معين مليء بالثغور، مليء بالاحتياجات الإصلاحية، فهذا بحسب الفرصة. فالشاهد أن هناك مجالات كثيرة، فليجتهد الإنسان في الاختيار، وليجتهد في ملامسة الواقع، وليجتهد في يعني الوصول إلى ما يهيئه وما ينفع الناس بإذن الله تعالى. وهذه عشرة كاملة في أهمية العطاء والإصلاح وفي اختيار الثغر الإصلاحي وما إلى ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن ينفع بهذا الكلام، وجزاكم الله خيرا، ونفع الله بنا وبكم، وأرجو أن يكون نتيجة ذلك إن شاء الله مزيدا من العطاء ومزيدا من النفع ومزيدا من الإصلاح بإذن الله تعالى. الله يفتح علينا وعليكم ويتقبل منا ومنكم.